بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شارة إلا في يد رجل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا فيه بيان ما جعل الله في جسد النبي صلى الله عليه وسلم من البركة. فكان الصحابة يأتون بالماء فيغمس يده فيه ليتبركوا به، وإذا حلق رأسه لا يريدون أن تقع شارة إلا في يد رجل يتبرك بها، لما جعل الله في جسده وآثاره عليه الصلاة والسلام من البركة. وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره، فلا يتبرك بغيره، لأن الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، وإنما هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لامس جسده وآثاره من البركة. فكانوا يأتون بالإماء فيغمس يده فيه يتبركون به، وإذا حلق رأسه لا يريدون أن تقع شارة إلا أخذوها تبركوا بها. ولما حلق شعره في حجة الوداع شعر رأسه عليه السلام أعطاه أبا طلحة يوزعه على الناس شعرة شعرة، وإذا توضأ أخذ القطرات التي تتقاطر من يده عليه الصلاة والسلام، وإذا تلخم كانت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وما شاء من جسده. وكما سيأتي أيضا في قصة أم سليم أنها لما نام عندها وعرق سلتت العرق وجعلته في قارورة لها وقالت أنه من أطيب الطيب، وقالت أنها إن داوي به صبياننا، فقال: أحسنتي أو أصبتي. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة لم يفعلوا مع غيره، ولأنه من وسائل الشرك، من وسائل الشرك، لو فعل مع غيره قد يؤدي إلى الشرك. وأما ما ذكر النووي والحافظ الحجر أن هذا فيه التبرك بأثار الصالحين فهذا ليس بصحيح، وأنه لا يتبرك بأثار الصالحين، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أن يسكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. وهذا ليس في خلوة بالأجنبية، لأنها في ممر الناس ومشاهداتهم، إلا أنهم لا يسمعون كلامها، فهذا في الطريق في السكك الطرق، لكن خلا بها عن الناس حتى لا يسمعون كلامها، وإلا فالناس يشاهدونها. وهذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه بروزه للناس، وأنه عليه وسلم بارزا للناس، وليس عنده حرس ولا حجاب يحجبونه عن الناس، بل يقضي حوائجهم. خلى بهذه المرأة وقضى حاجتها، يقضي حاجة الناس، يسمع كلامهم، يتحمل أثقالهم عليه الصلاة والسلام، كان يعظ الجاهل ويطعم الفقير ويقضي ويحمل الكل ويعن على نواب الحق ويبلغ دعوة الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهو بارز للناس، ليس محتجبا ولا محجوبا ولا ممنوعا من وصول الناس إليه. وهكذا ينبغي الولاة والأمراء والعلماء أن لا يكون محجوبين عن الناس، يكونوا قريبين من الناس حتى يقضوا حوائجهم. وجاء الوعيد الشديد على من احتجب من الولاة عن حاجة الناس، جاء في الحديث أن من ولاه الله أمرا فاحتجب دونهم احتجب الله دون خلتي وفقتي يوم القيامة. ولما بلغ هذا الحديث معاوية رضي الله عنه جعل على حاجة الناس على حوائج الناس شخصا، ولا على حوائج الناس شخصا، خوف من هذا الحديث فجعل حوائج الناس عند شخص معين وكله إليه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. نعم. وهذا في بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من حبه لما يكون سهلا وميسرا على أمته، وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن حراما أو مكروها، فإن كان حراما مكروها ابتعد عنه، كان أبعد الناس عن الحرام والمكروه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، لا يبالي بنفسه، قد يؤذيه بعض الناس ولا ينتقم لنفسه، سحره يهودي ولم ينتقم منه، ولبيد بن أعصم وسمته يهودية ولم ينتقم منها، وجذبه أعرابي حتى أثرت صفحة الرداء في صفحة عنقه، وقال مرني بمال الله أعطيني المال الذي عندك، اسم مال أبيك ولم مال أمك، فالتفت إليه وهو يضحك عليه السلام وأمر له بعطاء، ما ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمة الله فإنه ينتقم لله. هذه أخلاق عظيمة كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فإنه التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فهو الأسوة الأمة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير حا، وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل بن شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وحدثنا وأبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكر ما بعده. حدثنا وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة، ما ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا انتقم لنفسه ممن نال منه أو أذاه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. لكن المسألة فيها معصية لله فإنه ينتقم لله، أما ما يتعلق بنفسه وخاصته فلا، فإنه يعفو عليه الصلاة. وهذا هو الأفضل، كونه ما يضرب في يده ما ضرب بيده امرأة ولا خادمة ولا دابة. لكن يجوز الإنسان ضرب الخادم للتأديب إذا أخطأ، وكذلك ضرب المرأة، فالله تعالى نص في القرآن الكريم قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، إذا نشزت المرأة على زوجها ولم تطعه بغير حق فإنه يعظها وخوفها بالله، فإن لم يفيد هجرها في الكلام 3 أيام وفي المضجع ما شاء، فإن لم يفيد ضربها ضربا غير مبرح، ضرب تأديب لا يجرح، لا يكسر عظما ولا يجرح الجسد، وإنما ضرب تأديب. وكذلك الصبي إذا يؤدب يضرب ضرب تأديب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكذلك الخادم إذا أخطأ لا بأس أن يؤدب تأديب، لكن الأفضل عدم الضرب، هذا هو الأفضل، عدم ضرب المرأة والخادم والدابة، والاكتفاء بالوعظ والتوجيه. وإذا دعت الحاجة إلى تأديب إلى ضرب فلا بأس، لأن قد تدعو الحاجة إلى تأديبه ولا يفيد فيه الوعظ. والأفضل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، إنه لا يضرب بيده امرأة ولا خادما ولا دابة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل المستحب. نعم، لأن الضرب ولا سيما الزوجة قد يؤثر عليها الضرب وقد تسوء الحال، وليس كل امرأة تتحمل الضرب ولو كان ضربا غير مبرح. وبكل حال فإذا أمكن الاستغناء بالوعظ والتوجيه والإرشاد فهذا هو المطلوب. نعم. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أصباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرج من جؤنة عطار عليه الصلاة والسلام. وحدثنا الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، جعل يمسح خدي الصبيان، وهذا تحصل لهم بذلك البركة. ومسح خد جابر قال كان أخرج من جؤنة عطار، يعني الشيء الذي الإناء الذي يوضع فيه العطر والطيب، وقال لها السقط، والمعنى أن رائحة عليه الصلاة أن يده لها رائحة، رائحة طيبة كريح المسك، ولهذا قال جابر كأن أخرجها من جؤنة عطار، كأن أخرجها من العطر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وله رائحة طيبة عليه الصلاة والسلام، أطيب من ريح المسك، كما سيأتي أن أنس قال ما شمت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أيضا يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، ويتطيب ويتعاهد الطيب ويكثر منه، حتى إنه أثر في شعره الحمرة وأخفى بعض الشيبات الخفيفة في لحية عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاو حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ريحه أطيب من ريح المسك والعنبر عليه الصلاة والسلام، لهذا يقول ما شممت ولا رائحة ولا عنبرا لا مسك ولا عنبر أطيب من ريح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتطيب، فإذا تطيب زادت الرائحة الطيبة، هذا رائحته عليه الصلاة والسلام، هذا وصفه، فهو أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وأطيبهم ريحا، وكان لا يحب الرائحة الكريهة. ولهذا لما قالت له لما تواطأ حفصة وعائشة قالت كل واحد أجد منك ريح المغافير، والمغافير نبات تأكله النحل يكون له رائحة. قال شربت عسلا عند زينب ولن أعود، لا يريد الرائحة كذا عليه الصلاة والسلام. نعم سلام الله إليك. ابن حجر يقول أخرج أبو يعلى البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد فيه رائحة المسك فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إيش؟ أخرج أبو يعلى. قال ابن حجر أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد من رائحة المسك فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل اللهم صل وسلم. نعم هذا من فضل الله تعالى وإحسان إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن يده لينة مثل الحرير، ليست صلبة ولا يابسة بل هي لينة ألين من الحرير. قال ما مسست ريحا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينة كالحرير ورائحة طيبة أطيب من ريح المسك والعنبر عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزهر يعني أبيض اللون، يعني أزهر يعني أبيض اللون مستنير، بياض مشرب بالحمرة ليس بياضا خالصا، لأن البياض الخالص يميل الصفرة وليس فيه جمال، لكن بياض مشرب بحمرة وهذا هو أعلى الجمال، بياض مشرب بحمرة كان أزهر اللون يعني أبيض اللون مستنير عليه الصلاة والسلام، كان عرقه اللؤلؤ يعني في الصفا والبياض، وكانت يده عليه السلام لينة كالحرير. نعم كان الرسول أزهر اللون. نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى ولا إذا مشى تكفى، يعني قيل المعنى تكفى يعني يمشي يمينا وشمالا، وقيل المعنى أنه يمشي جهة قصده ومشيه، يكون يميل إلى جهة قصده ومشيه، إذا كان قصده جهة اليمين يميل جهة اليمين، كان جهة الشمال جهة. وقيل المعنى يتكفى يمينا وشمالا، قال بعضهم أن هذا كون يتكفى يمينا وشمالا هذا إنما هو وصف المختالين المتكبرين. نعم ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديباج نوع من الحرير. الديباج والاستبرق نوعان، أحدهما غليظ والآخر رقيق. نعم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسفت العرق فيها. فعرق قال عندنا يعني نام القيلولة، نومة القيلولة في الضحى أو في الظهر. نعم قال عند عن أنس. نعم حسن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسفت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا فأقرها عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها بل قال لها كما سيأتي أحسنتي أو أصبتي. وهذا وأم سليم بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاع، في دليل على أنه لا بأس بدخول الإنسان على إحدى محارمه والنوم عندها أو على فراشها. نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين مثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قالت فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت نعم أقرها على ذلك فتحت عتيدتها يعني مثل ما شنطة أو محفظة صغيرة أو صندوق صغير فيه قوارير فتحت هذا المحفظة واستخرجت القوارير وجعلت تنشف العرق وتصب فيه قالت إنه يعالج به الصبيان ويتبركون به نعم لما جاء الله في جسده وما لمس جسده من البركة عليه الصلاة والسلام وهذا خاص لا يقاس عليه غيره فلا يؤخذ من غيره من الناس من عرقها أو شيء يتبرك به ولا يستشفى به نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وعن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا قالت عرقك أدوف به طيني طيبي أدوف به طيبي تصبه على الطيب تجعله مع الطيب ومعنى أقيل يعني ينام القيلولة تدوف بالطيب يعني تخلطه مع الطيب نعم قال أحسن الله إليك قال وجاء عند أحمد فدع لها نوعا فدع لها بدعاء حسن وعند البخاري قال فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك فجعل في حنوطه نعم يعني لأن الميت يجعل يستحب أن يجعل في بين أكفانه حنوط حنوط نوع من الطيب فأنس أوصى بأن يجعل من عرق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طيب وطيب أطيب الطيب كان النبي إذا مر في الطريق شم لها رائحة عليه الصلاة والسلام ويقال مر من هذا الطريق نعم عليه الصلاة والسلام حدثنا أبو كريب محمد معلى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا ثم تفيض جبهته عرقا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة يعني الوحي كان ينزل عليه الوحي فتفيض جبهته عرقا من شدة الوحي عليه وثقله كان ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام في اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقا من شدة الوحي وثقله عليه وأحيانا يكون خفيف فنزل عليه الوحي مرة وفخذوا على فخذ زيد فكانت تراض أن ترض فخذ زيد من ثقله ونزل عليه الوحي مرة وهو على ناقته فبركت وأحيانا ينزل على الوحي يكون خفيف ينزل على الوحي وهو يتعرق العرق هو العظم الذي فيه شيء من اللحم كما في الحديث السابق أن عمر رضي الله عنه قال لزينب قد عرفناك لسودة قد عرفناك يا سودة رغبة في أن ينزل الحجاب فانكفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عمر قال كذا وكذا وقد خرجت لحاجتها في الليل وكانت تعرق العرق ثم نزل عليه الوحي فقال إنه قد أذن لكن في قضاء حوائجكن عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه أحيانا يكون خفيف ينزل عليه ويتعرق العرق وأحيانا يكون شديد كما نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وأشد علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. نعم، وهذا النوع من الوحي، حين يأتيني في صلصلة الجرس يكون هذا حتى يتفرغ ويستعد لما ينزل عليه، فإذا جاء مثل صلصلة الجرس صار مستعد ومتهيئ ولم يكن هناك شيء آخر ينتبه له أو يفكر فيه. بعد هذه الصلصلة يأتي الوحي، وأحيانا يأتي يتمثل له رجلا فيكلمه، يأتي في صورة رجل جبريل ويكلمه، كما جاء في حديث عمر أنه جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا النوعان من الوحي، أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يأتي يتمثل له رجل ويكلمه. وهناك نوع ثالث أيضا من الوحي، وهو أن الملك ينفث في روعه في قلبه الوحي، كما في الحديث إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهناك نوع رابع من الوحي وهو الرؤيا، الرؤيا الصادقة، فإن رؤيا الأنبياء وحي. أوحى الله، رأى إبراهيم أنه يذبح ولده فنفذ هذه الرؤيا لأنها وحي، ولما نفذها قال الله قد صدقت الرؤيا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول بعثة لا يرى رؤيا إلا وقعت في الفلق الصبح. وهناك نوع خامس من الوحي وهو أن يكلمه الله من وراء حجاب من دون واسطة، كما كلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من دون واسطة، كما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نعم. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، يعني كرب يعني اشتد كرب وأصابه كرب، تربد وجهه يعني تغير وجهه وصار فيه نوع من التكدر لشدة الوحي عليه وثقله عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه فلما أتلي نعم يعني كشف عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه، يعني نزل عليه ونكس رأسه يعني خفض رأسه وجعل ينظر إلى الأرض، فإذا انجلى عنه أتلي عنه انجلى الوحي وارتفع رفع رأسه. إشكال على قول نكس رأسه وجه أتلي نكس يعني خفض رأسه، أتلي انجلاك كذا نعم أتلي نعم. عنه نعم أتلي هكذا، وفي معظم نسخ بلادنا أتلي بهمزة ومثنى فوق ساكنة ولام ويا ومعناه ارتفع عنه الوحي هكذا فسره صاحب التحرير وغيره. نكس تكلم خفض، تكلم على نكس يعني خفض. نعم نعم. حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعني آل بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهام بهذا الإسناد نحوه. نعم، سدل الشعر هو ترك الشعر ينزل على الناصح، على الجبين، ينزل يترك الشعر ينزل على الجبين وعلى الجبهة، هذا السدل. والفرق هو أن يفرق الشعر على الجانبين من وسط الرأس، وفرق من وسط الرأس وفرق الشعر من الجانبين. وكان الناس، كان العرب لا يحلقون رؤوسهم، وكان النبي كذلك يتركون الشعر، وهم مثل الآن يحلقون شعر الرأس، يترك شعر الرأس حتى يطول كما سيأتي، فإذا وصل إلى الكتف أو إلى الأذن يقصونه. فكان المشركون لهم طريقة في الشعر، وأهل الكتاب لهم طريقة، فالمشركون يستلون الشعر ما يفرقونه، يتركون ينزل على الجبين، وكان أهل الكتاب يفرقون، يعني يفرق الشعر من الجانبين في الوسط. وكان النبي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه أو لم يمر به، فكان النبي كان يسل ثم فرق عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. أعد، كان أهل الكتاب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المشركون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. بالعكس، كان المشركون، كان أهل الكتاب يسلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. يعني بالعكس، كان المشركون يفرقون وكان أهل الكتاب يسلون، عكس ما ذكرنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، فسدل موافقة لهم ثم فرق. فالسدل كونه ينزل يترك الشعر ينزل على الجبهة، هذا سدل. والفرق أن يفرق نصفه مع منتصف الرأس، يفرق على اليمين على الجانبين. نعم. نعم، السنة الفرق، أفضل الفرق، يعني فعل المشركين. فالفرق هو، ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم، استقر على الفرق، السنة يفرق الشعر على اليمين وعلى اليسار. نعم، إذا تعليفا لهم يعني في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار يخالفهم لما عز الله الإسلام. نعم، ولذلك قال عليه الصلاة بعد ذلك إن أهل الكتاب، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، ولذلك صار يخالفهم. ولما قدم المدينة وجدهم يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فقال نحن أحق بموسمكم، فقال صوموا اليوم العاشر وصوموا من قبله ويوم بعده خالفوا اليهود، ولذلك صار يخالفهم. ولعل هذا في أول الهجرة كان يحب موافقتهم تأليفا لهم، ثم بعد ذلك لما قوي المسلمون صار يحب مخالفتهم ويأمر بمخالفتهم. نعم. نعم، الفرق سنة. نعم، سنة. إذا كان قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد هو سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، يعني يحتاج الشعر إلى دهن وغسل وكد، والحلق مباح. قد يقول بعضهم بالكراهة، يعني كراهة الحلق، حلق الرأس، والأقرب أنه مباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق الرأس إلا في حج أو عمرة، إذا اعتمر أو حج حلق الشعر نسك، حلق نسك، وإلا فإنه يوفره كما سيأتي في الحديث، يكون شعره جمة أو لمة أو وفرة كما سيأتي. نعم. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، رجلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. نعم. عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم، رجلا يعني شعره بين السبوطة والاسترسال، يعني شعره رجل يعني ليس مسترسلا ولا سبطا ولا جعدا بين الجعودة والسبوطة، فالجعد هو المتجعد والسبط المسترسل، فكان شعره بينهما بين هذا وبين هذا رجلا بين الجعودة والسبوطة، السبط الجعد المتجعد والسبط المسترسل. نعم، ليس مسترسلا يعني بحيث أنه يكده فيسترسل طويلا، وليس متجعدا منكمش، الجعد المنكمش والمسترسل المكدود الذي يسترسل ويطول بسبب الكد، بل بينهما رجل بين الجعودة والسبوط. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. نعم، رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين. المربوع هو متوسط في الطول والقصر، ليس قصيرا ولا طويلا، ليس بالقصير الذي تزدريه العين بسبب قصره، ولا بالطويل البائن المفرط، بل بينهما متوسط، متوسط القامة، ليس بالطويل ولا القصير عليه الصلاة والسلام. هذا مربوع بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، هذا وصفه، هذا ما بين الكتفين. نعم، عظيم الجمة إلى شحمة ذنيه عليه حلة حمراء. عظيم الجمة، الجمة الشعر الذي يصل إلى يضرب إلى الكتف، يقال له جمة. واللمة هو الشعر الذي يلم إلى المنكبين، يعني قريب من المنكبين. والوفرة هو الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، الأذنين، قال له وفرة. فأحيانا يكون الشعر وفرة يقصه إذا وصل شحمة الأذن، وأحيانا يتركه حتى يكون لمة يقارب الكتفين، وأحيانا يكون جمة يصل إلى الكتفين، يضرب إلى الكتفين. نعم، كان رجلا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة ذنيه عليه حلة حمراء. ما رأيت رسول الله ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع. وأحسن الناس عليه الصلاة والسلام، وفي دليل على لبس الثوب الأحمر، قال عليه حلة حمراء. جاء في الحديث الآخر في حديث أبي جحيفة النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء وهو يصلي في الناس بالأبطح مشمرا، يعني مرتفع الحلة في منتصف الساق، في دليل على جواز لبس الأحمر. قد سبق النهي عن لبس الأحمر، وأن بعضهم جمع بينهما بأن النهي محمول على الأحمر المصمت الخالص، والجواز محمول على الأحمر غير الخالص الذي فيه خطوط، فإنه لبس حلة حمراء لكن ليست مصمتة بل فيها خطوط. نعم، حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر. نعم، ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا هو معنى المربوع، له لمة يعني شعر يكاد يصل إلى الكتفين عليه الصلاة والسلام. نعم، ليس لمة. نعم، له لمة، ذي لمة. نعم، ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حلة هو الثوب المكون من قطعتين، قال له حلة، قطعة أعلى وقطعة أسفل. نعم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر. نعم، هذا هو معنى المربوع، ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم، مربوع الخلقة. نعم، حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت البراء سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا. ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، المراد بالخلق، وأحسنهم خلقا أيضا، الخلق يعني الصورة والشكل والهيئة، والخلق المعاني والصفات. فكان النبي أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن المراد هنا الخلق، أحسن الناس وجها يعني جميل الوجه، وأحسنهم خلقا الخلقة. وكان ليس متوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بالقصير الذاهب الذي يعني قد يعني يراه بعض الناس أنه طويل وأنه ذاهب مفرط، ليس مفرطا في الطول ولا مفرطا في القصر، فالمتوسط الخلقة بين الطويل والقصير عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط، بين أذنيه وعاتقه. نعم. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يعني حبان يصل بين الأذنين والعاتق، بين الأذنين يتعدى الأذن، وهذا يسمى الوفرة، بين الأذن يصل الأذن ولا يصل الكتف، فإن وصل الكتف سمي جمة، وإن قارب الكتف ولا يوصل سمي لمة. نعم. فإن كان إلى شحمة الأذن سمي وفرة. نعم. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا حبان بن هلال حاو حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الجمة. نعم. وهذا في بعض الأحيان. نعم. أحيانا يكون جمة، أحيانا وفرة، أحيانا لمة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. نعم. فسرها، فسر ضليع الفم يعني واسع الفم، وهذا هو الجمال، وهو الذي يمدح به الإنسان، ضليع الفم، واسع الفم، أشكل العينين، طويل شق العين، منهوس العقبين يعني قليل لحم العقبين. نعم. هذا وصف عليه الصلاة والسلام. ولهذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا بد أن يراه على صورة التي خلق عليها حتى تكون الرؤية حق. أما إذا رآه مخالفا لما ورد في الأحاديث فلا يكون رآه. الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه على صورته الحقيقية. إذا رآه رجل مربوع شعره رجل بين الجعدة والسبوطة، رآه كث اللحية أبيض مشربا بالحمرة، ضليع الفم بعيد ما بين الكبين، هذا وصف. أما إذا رأى على غير هذا الوصف، رأى مثلا كان يراه قصير أو رأى طويل أو يراه أسود أسمر أو يراه ليس له لحية أو يراه نحيف بالمرأة، لا مخالف، فهذا لا يكون وصفه عليه الصلاة. بعض الناس يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فإذا سألته كان رأيته أسود، هذا ما هو، ليس هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس هذا وصفه. نعم. حدثنا سعيد المنصور. نعم. قال بعضهم لكن فسره هنا راوي فسره بأنه طويل شق العينين. نعم. حدثنا سعيد المنصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم الحجاج: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. مات سنة 100، وقيل سنة 110، وهو آخر من مات من الصحابة، واسمه واثلة بن عامر أو عامر بن واثلة، اسمه واثلة بن عامر أو عامر بن واثلة الطفيل، آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه سنة 100 وقسمة 110 كما ذكر تقريبا أو 110. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر قواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، لأنه آخر الصحابة موتا فرآه، يقول ما على وجه الأرض أحد رآه غيري، بعد ما مات الصحابة وبقيه يصدق عليه أنه ما رآه أحد على وجه الأرض غيره، لأن الصحابة كلهم ماتوا ما بقي له، ما في على وجه الأرض شخص رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. نعم. قال فقلت له كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. نعم، مقصد يعني ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم. شكال مقصدا وهو بفتح الصاد مشددة، وهو الذي ليس بجسيم ولا نحيف. لا جسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، يعني متوسط، ليس نحيف بالمرة ولا جسيم بالمرة، لا سمين، ليس سمينا بالمرة، ليس سمين ولا نحيف، وسط بينهما، ولا طويل ولا قصير. وهذا هو يعني خلقه الله في أحسن الخلق وأحسن الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن أبي إدريس قال عمر حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن أبي سيرين قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا، قال ابن إدريس كأنه يقلله، وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم. نعم، الحناء أحمر والكتم أسود، يخلط بينهما، فإذا خلط بينهما صار يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل. وإذا خضب بالحناء أحمر فقط أو بالصفرة فقط فلا بأس، يخضب بالحناء الأحمر كامل خالص أو بالصفرة الخالصة أو بالحناء والكتم فيضرب إلى الحمرة، يكون بين السواد وبين الحمرة. هذا اللي خضب أبو بكر وخضب عمر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن شيباته قليلة شعرات، ولهذا ما خضب. جاء في حديث أم سلمة أنه خضب وأن أخرج لهم شعرات، شعر أحمر، قال هذا من خضب النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه خضب. وقال بعضهم إنه لم يخضب ولكن كان يكثر من الطيب، فإذا أكثر من الطيب ودهن شعره انقلب إلى حمرة فكأنه خضب. وشعرات قيل إنه ليس في رأسه ولحيته إلا ما يقارب 20 شيبة عليه الصلاة والسلام. نعم، مثل ما سبق يخلط بينهما نصفين. نعم تقريبا. نعم، يضرب الحمرة. نعم تقريبا يعني. نعم، هذا الأصل، هذا من أصل الخلط. نعم. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، وقال لم يختضب وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم. نعم، لأن شعرات قليلة ما يقارب 20 شيبة في رأسه ولحيته، 20 شعرة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا، قال ابن إدريس كأنه يقلله وقد كأنه إعادة. نعم. وقال ولم يختضب وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم. نعم ماشي. ها ايش في سقط له كان ها اي صفحه كان عندي سقط احسن خذ النسخه الثانيه نعم قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما واختضب عمر بالحناء بحتا حدثنا نصر بن علي الجرمي اختضب عمر بالحناء الخالص بحت علي خالص ليس فيه كتم نعم حدثنا نصر بن علي الجرمي قال حدثنا ابي قال حدثنا مثنى بن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يكره ان ينتف الرجل الشعره البيضاء من راسه ولحيته قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي نعم. الراس نبذ نبذ نبذ نبذ او نبذ يقال نبذ ويقال نبذ يعني شعره قليله العنفقه الشعر الذي ينبت على الشفه السفلى هذا يقال العنفقه والصدغين ما ما كان فوق الاذنين قال الصدغين وفي راسه شعرات نبذ او نبذ يقال نبذ ويقال نبذ شعرات قليله إنما في الشعرات في العنفقة وفي الصدغين وفي الرأس ما جاء في اللفظ الآخر في غير الصحيح أنها تقارب 20 شيبة نعم ها هذا هو الأقرب وقد قال كراهة التنزيه نعم وحدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا التحريم تكون جاءت في كلام السلف نعم وحدثنا عن محمد مثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود قال مثنى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا إياس عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء وهذا في نظر كلام أنس رحمه الله هذا مخالف لكلامه السابق أنه في شعرات ويقول ما شاء الله بيضة ثم البيض ليس شينا ولكنه نور المسلم كما جاء في الحديث هذه الرواية عن أنس يعني فيها أولا أنه مخالفة لما سبق أنه في شعرات في صدغه وعنفقته وشعرات في رأسه فكيف يقول ما شاء الله بيضة وفي الحديث السابق يقول أنه في شعرات في عنفقته وثانيا تسميته الشعر شين هذا فيه نظر هذه الرواية فيها ليست معتمدة العمدة على الروايات السابقة أنه فيه شعرات في عنفقته وصدغه صدغيه ورأسه والشيب ليس شينا ليس شينا وليس عيبا ولكنه نور مسلم نعم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء ووضع زهير بعض أصابعه على أنفقته نعم هذا يخالف الحديث السابق وما شاء الله ببيضاء هنا قد رأيت على صدغه بيضاء يعني شعرة بيضاء هذا كيف يقول ما شانه الله بيضاء ثم يقول رأيته فيه صدق هذا عن أنس هذا لا سم عن أنس عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة نعم وسبق عن أنس الحديث السابق أنه فيه عنفقته وصدغيه ورأسه شعرته نعم عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء وضع زهير بعض أصابعه على عنفقته قيل له مثل من أنت يومئذ قال أبر النبل وأريشها نعم أريش النبل يعني يجعل للنبل ريشا نعم حدثنا واصل بن عبد الأعلى يعني إنه رجل يفهم ويعمل شاب نعم حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن ابن علي يشبهه نعم قال أبيض قد شاب هذا ينافي الحديث أنس السابق ما شانه الله ببيضاء دل على الرواية ليست معتمدة هذه نعم وحدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل عن أبي جحيفة بهذا ولم يقولوا أبيض قد شاب وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤيا منه كان نعم إذا لم يدهن لم يرى شيء يغطي الدهن والطيب يغطي الشيب فيكون أحمر. نعم. وإذا تأخر عن دهنه بانت الشيبات. نعم. مثل الصبغ يعني. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين. إذا تأخر عن الدهن تبين الشيء، وإذا تعاهل زال. هذا كله خالف حديث السابق ما شانه الله بالبيضاء. نعم. وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل وجهه مثعل السيف. مثل كان كثير شعر اللحية يعني كث اللحية. فقال رجل إيش؟ فقال رجل وجهه مثل السيف. ها؟ مثل وش عندك؟ كتاب خطأ مطبعي. نعم خطأ. نعم. فقال رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. يعني سأل السائل قال هل وجهه مستدير مثل الشمس والقمر أو مستطيل مثل السيف؟ فقال لا مستدير مثل الشمس والقمر، يعني وجهه مستدير وليس مستطيلا، المستطيل مثل السيف والمستدير مثل الشمس والقمر. فسأل جابر قال هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستدير كالشمس والقمر أو مستطيل كالسيف؟ فقال لا بل مستدير كالشمس والقمر. فيدل على أن وجه النبي مستدير، ومستدير أجمل من المستطيل. وكان خاتم النبوة مثل زر الحجلة، مثل بيضة الحمامة في ظهره، يشبه جسده يعني مثل جسد، مثل لونه، لون خاتم النبوة مثل لون الجسد. إذا كان لون الجسد أبيض يكون الخاتم خاتم النبوة مثله. ولما أرادت بعض الصبيات أن تلعب بخاتم النبوة وأراد بعضهم منعها تركها النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة لحم في فوق ظهره مثل زر الحجلة. زر الحجلة الخيمة، زرير الخيمة، الرواقات فيها زريرها هكذا مثل زر الحجلة، وقال تربط فيها، هذا زر الحجلة، وهي مثل بيضة الحمامة، مثل زر الحجلة مثل بيضة الحمامة، قطعة لحم فوق ظهره أعيد كان وكانت مثل الجسد، يعني لونها مثل لون الجسد، خاتم النبوة لونه مثل لون الجسد، فإذا كان الجسد أبيض كانت بيضة. وكان إيش؟ قال وكان كثير شعر اللحية. نعم. فقال رجل وجهه مثل السيف. نعم. قال لا بل كان مثل الشمس والقمر. وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. نعم يشبه جسده في اللون. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. بارك الله فيك. يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول النووي وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقين. إيه؟ إذا خيره الكفار والمنافقين. نعم. إذا خير أحد من الناس بين أمرين يختار الأيسر، إلا إذا كان هذا أحدهما حراما أو إثما أو ممنوعا شرعا فلا يختاره. لا. نعم. وما حكم التصوير بالفيديو كالأفلام المجاهدين وتصوير مناسبات والمحاضرات؟ لا يجوز التصوير إلا للضرورة، ولا يجوز إلا للضرورة، ولا يجوز اقتناء الصورة إلا للضرورة، مثل الصورة التي في الأوراق النقدية هذه لا حيلة في دفعها، والصورة في بطاقة الأحوال أو جواز السفر أو الشهادة العلمية أو تصوير المجرمين لطلبهم وتعرف عليهم، وما عدا ذلك فلا يجوز التصوير لا في الفيديو ولا في غيره. نعم. لأن يقول النبي لعن الله المصور، قال كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورة نفسه يعذب بها في جهنم، والراضي كالفاعل، حكم الراضي حكم الفاعل. نعم. الراضي بالصورة حكم المصور. نعم. وهذا السائل من الجزائر يقول قاعدة حمل المجمل على المفصل هل هي خاصة بكلام الوحيين أم أنه يعمل بها أيضا في كلام العلماء؟ نعم يعمل بها في كلام العلماء، المجمل إذا وجد كلام لأهل العلم مجمل وكلام مفصل يحمل هذا على هذا. نعم. يقول كان من ضمن توجيهات ألقاها علينا أحد المشائخ قوله لا تفتشوا عن عقائد الناس وأخطائهم. إيه؟ لا تفتشوا عن عقائد الناس وأخطائهم. إيه؟ يعني ينبغي الإنسان يتغاضى عن الأخطاء، لكن إذا تبين لها يعني أن العقيدة منحرفة عليه أن يحذر منها ويصحح العقائد الفاسدة. نعم. وكذلك من كلام الشيخ: لا أقبل الجرح في من أعرفه حتى أقف عليه. المراد يعني حتى تحقق منه، يعني لا بد من التحقق، ما يكفي كون الإنسان يجرح شخص بدون دليل، لا بد من الدليل والبرهان. نعم. ها نعم، التبويب من الشارح من الأول. المسلم ليس له الكتب، كتاب كذا، كتاب الزكاة، كتاب الحج، الكتب للمسلم، والأبواب للنووي. نعم، التبويب. نعم، وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.